يصطفون صفوفا، ثم يجيء ربنا سبحانه مجيئا يليق بجلاله وكماله، فكل ما دار ببالك الله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. جهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، عدد ضخم من الملائكة الأشداء الأقوياء يجرون جهنم. وجيء يومئذ بجهنم، عندما يرى الإنسان جهنم ويرى هذا المشهد من الملائكة المصطفون، وعلم أنه جاءت لحظة الحساب، إما إلى جهنم والعياذ بالله، وإما إلى الجنة. الناس ينقسمون عند هذه اللحظة، منهم من يعتصم قلبه ندما على أنه لم يقدم شيئا لهذه اللحظة، يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى لم تنفعه، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لهذه اللحظة ولهذه الحياة الدائمة الباقية. ساعتها أدرك الإنسان أن حياته الحقيقية هي الحياة الآخرة، لأنه قال يا ليتني قدمت لحياتي، وكأنه حياته الدنيا لم تكن حياة. أدرك أن حياته الحقيقية هي حياة الآخرة، الحياة الدائمة الأبدية. الإنسان كتب له الخلود، أي إنسان جاء إلى هذه الدنيا سيخلد، لكن إما إلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وإما إلى جهنم خالدين فيها أبدا. إما خلود دائم في الجنة أو إلى جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. الإنسان إذا تخيل هذا يطير عنه، إن فعلا نسأل الله أن يرزقنا الفردوس الأعلى. في الجنة إن شاء الله حياة دائمة أبدية دون انقطاع، نعم. لذلك هذه الحياة الدنيا مقارنة بالآخرة لا شيء. الإنسان إذا عاش 60 أو 70 سنة، هذه الأعوام بالنسبة إلى الحياة الأبدية لا تساوي شيئا. لذلك الله عز وجل قال عن المشركين وأهل الدنيا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لم يقل ولتجدنهم أحرص الناس على حياتهم، لأن هذه الدنيا ليست حياتهم، هي مجرد محطة يسيرة قليلة جدا، ثم بعد ذلك هناك حياة حقيقية. الله عز وجل في سورة المؤمنون تجاهل هذه الحياة الدنيا تجاهلا عجيبا، لما ذكر سبحانه مراحل تطوير خلق الإنسان قال عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. شاهد لاحظ أن الله عز وجل تكلم بتفصيل دقيق في مراحل تكوين الإنسان: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم هذه المضغة صارت عظاما ثم كسب العظام لحما ثم تحول إلى شكل إنسان بتفاصيل. المفترض أن الله عز وجل يكمل الحديث بنفس هذا التفصيل للإنسان ومراحله، لكن بعد أن قال ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون. هو الإنسان بيتولد ويموت على طول؟ لا، في فترة الحياة الدنيا لم يذكرها لأنها ليست لها قيمة. ولو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شفرة، لا تساوي عند الله سبحانه. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. مفترض أن جملة ثم إنكم بعد ذلك تأتي بعد سياق لحديث معين. يعني لو أنني مثلا قلت لأحد الناس اذهب إلى فلان وخذ منه شيئا معينا ثم بعد ذلك تذهب إلى فلان وتعطي له هذا الشيء، جملة ثم بعد ذلك جاءت قبلها سياق معين. هذا السياق وهذا الحديث كم يذكره سبحانه؟ مفترض ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم بعد ذلك يأتي إلى الحياة ويتكون حياته امتلاء وامتحان ثم بعد ذلك يموت. هذه الحياة التي يذكرها، هذه رسالة أن هذه الدنيا ليست شيئا، وترى الناس متمسكون بها وكأنها هي الحياة الدائمة الباقية. نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان الفطن الذي يجهز حياته الحقيقية في هذه الدنيا يعمل لما بعد الموت فيكثر من طاعة الله سبحانه وتعالى ويكثر من العمل الصالح الذي ينفعه بعد موته. فليس هناك شيء ينفع الإنسان بعد موته إلا عمله. إذا جاء أو دخل الإنسان القبر يذهب معه أهله وماله وعمله، يرجع أهله وماله ويبقى معه عمله، هو الذي سيمضي معه هذه الحياة البرزخية ويأتي معه في يوم القيامة إن شاء الله. فالعمل الصالح بالنسبة للإنسان سهل ويسير، يعني طاعة الله عز وجل مقارنة بالمعصية الطاعة أيسر وأمتع وألذ. لماذا يتجه الناس إلى المعصية ويتركون الطاعة التي لا تكلفهم شيئا؟ يعني لو أن إنسانا قام الليل، ما الذي سيدفعه من المال حتى يقوم الليل؟ لا شيء. ماذا سيتعب ويجتهد ويعرق؟ لا شيء. فالطاعة يسيرة وسهلة، لكن تجد الناس يعرضون عنها ويذهبون إلى المعصية التي قد تكلفهم مالا وجهدا وهم مستمتعون بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، الإنسان كما نعلم خلق من جزئين أساسيين، من جسد وروح. الله عز وجل قال: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. هذا هو الجسد، خلقه الله عز وجل من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذه الروح، فالجسد والروح لكل واحد منهما غذاء، وغذاء كل واحد من أصله. يعني الجسد غذاؤه من أصله من الطين من الأرض، فالطعام والشراب يغذون الجسد، والروح غذاؤها من أصلها هي من الله سبحانه وتعالى. فطاعة الله عز وجل والعمل الصالح يغذي الروح. لذلك لو أن إنسانا جائعا لا يستطيع أن يفكر في أي شيء، لو إنسان جائع وقلت له تعال اذهب إلى مكان فلاني نتفسح ونتبسط، يقول لك لا أنا عايز أكل أول. هذه طبيعة الإنسان، لو أنه جائعا لا يستطيع فعل أي شيء، يأكل أولا ثم بعد ذلك يفكر في شيء آخر. إذا أكل وشبع يطمئن ويهدأ، كذلك الروح لو أنها جائعة تجد الإنسان غير مطمئن ولا يستطيع فعل أي شيء. لو أن إنسانا معه جميع مقومات السعادة المادية، معه المال ومعه كل شيء، لكن روحه جائعة لا يطعمها لا يغذيها بطاعة الله، لن يجد سعادة ويفعل كل شيء وهو مهموم وحزين. وهذا مثال واقعي، في ناس في بلاد أوروبا وغيرها من أغنى الناس وتراهم ينتحرون، يقول لك مش مبسوط مش سعيد، مع أن معه كل شيء، لأن روحه تصرخ جائعة. لذلك الله عز وجل قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عندما تذكر الله عز وجل وتطيع الله سبحانه يطمئن قلبك، لأنه أكل وشبع فيطمئن. فطاعة الله عز وجل لا تكلفك شيئا، بل تأتيك بالسعادة والأجر والثواب، وترى ثمرتها في الآخرة، فلا تكون مثل الذي قال: يا ليتني قدمت لحياتي. نحن استقبلنا عاما جديدا منذ أسبوعين، وترى الناس فرحين ويحتفلون باستقبال عام جديد، ومن المفترض أنهم يحزنون أو يقفون مع أنفسهم، لأن هذا العام الذي مر هو جزء منك. الإنسان عبارة عن مجموعة أيام وليالي. الإنسان مثلا بيعيش 60 سنة 70 سنة 50 سنة، هو عبارة عن مجموعة أيام، كلما مر يوم مر جزء منك، كلما مر عام نقص جزء منك. فالإنسان إذا مر عام من عمره لا يفرح، بل يقف مع نفسه: ماذا فعلت في هذا العام؟ وماذا سأفعل؟ يمكن واحد يضع هدفا لنفسه في هذا العام الذي بدأناه أنه مثلا يحفظ جزءا كبيرا من القرآن الكريم 10 أجزاء مثلا، يقول أنا في سنة 2022 أحفظ 10 أجزاء، ده يكون هدفه في هذا العام. وإذا انتهى العام يحاسب نفسه، هل فعلا حققت هذا الهدف؟ إنسان آخر يقول أنا لن أترك قيام الليل أبدا في هذا العام. إنسان آخر يقول أنا سأجعل لنفسي وردا من القرآن قراءة كل يوم. أهداف تقربك من الله وتأخذ من ورائها الأجر والسعادة، بخلاف أناس آخرين كل هدفهم هذه الحياة يضعون أهدافا، يقول مثلا أنا في هذا العام سأفعل كذا من أمور الدنيا ويحقق هذه الأمور، وهذا يعني ليس حراما طالما أنها في إطار الحلال والمباح، لكن يأتي يوم القيامة ولا يجد أجرا من وراء هذه الأمور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا كله صالحا، وأن يجعله لوجهه خالصا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. ونسأله سبحانه وبحمده أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف رب مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم اقض لهم حوائجهم ويسر لهم امورهم، ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وصلى الله